بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون، إخوة الحضور، في هذا اللقاء 87 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 10 من شهر رجب من عام 1437 للهجرة. وكنا في اللقاء السابق تحدثنا بمقدمة حول سورة آل عمران، وقلنا أن موضوعها الرئيسي الذي تتحدث عنه هو توحيد الألوهية ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى ونفي الولد. وأشرنا إلى أن تسمية السورة سورة آل عمران هو اسم توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وفي غيره سورة آل عمران، قال أنها تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. فهذه تسمية توقيفية، وتسميتها بهذا الاسم فيه رد على النصارى أيضا، من جهة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو من أسرة بشرية عادية اسمهم آل عمران، أم اسمها مريم، وجدته أم مريم زوجة عمران كما سيأتي معنا، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فهذا رد على من يزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام إله أو أنه ابن إله. تسمية السورة بآل عمران أيضا من مقاصده هذا الرد على النصارى. وقفنا في الدرس الماضي عند الآية الرابعة تقريبا في قوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ولعلنا نبدأ في هذا اللقاء من قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تفضل يا أخ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي شيء كائن في العالم كليا كان أو جزئيا، إيمانا أو كفرا. فعبر عنه بالسماء والأرض إذ الحس لا يتجاوزهما، وإنما قدم الأرض ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها وهو كالدليل على كونه حيا. نعم، الله سبحانه وتعالى في الآيات التي سبقت تحدث عن نفسه فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا تعريف لخلقه بنفسه. وهذه المسألة أيها الإخوة في القرآن الكريم من أهم المسائل، كيف عرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه، كيف عرفنا بألوهيته بربوبيته بصفاته بأسمائه، وهذه من أعظم ما في القرآن الكريم. وتذكرون لما تحدثنا عن آية الكرسي، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فضل آية الكرسي وأنها أعظم آية في كتاب الله، وذكرت لكم أن السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن ذكر علة تفضيل هذه الآيات. لماذا آية البقرة آية الكرسي أواخر سورة البقرة، سورة الإخلاص، سورة الكافرون، سورة السور التي تتحدث عن الله، لماذا فضلت؟ قال إذا تأملنا في هذه الآيات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا خاصا لها وجدنا أنها تتكلم عن الله، عن صفاته، عن أسمائه، ولذلك كان تفضيلها من هذا الجانب. فقال إذن نحن نستخرج من هذا ضابطا، وهو أن الآيات التي تتحدث عن الله وعن أسمائه وعن صفاته أعظم من الآيات التي بخلاف ذلك. آيات تتحدث مثلا عن القصص أو تتحدث عن التاريخ ليست كالآيات التي تتحدث عن الله وعن أسمائه وعن صفاته. فالله هنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال بعدها في هذه الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا من لوازم ألوهيته وقيوميته. الحي القيوم من لوازمها أنه علمه محيط بكل شيء، وقد قال في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، قال يعلم ما بين ما في السماوات وما في الأرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. هنا نفس الفكرة أو نفس المعنى الذي يكرره الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. البيضاوي هنا يقول يعني أي شيء كائن في العالم، كان سواء كان كليا أو جزئيا، إيمانا أو كفرا، فالله سبحانه وتعالى عبر بالسماء والأرض إذ الحس لا يتجاوزهما. يعني نحن الآن كبشر يعني حسنا لا يتجاوز هذا الذي نراه في الأرض وفي السماء، ولذلك جاء التعبير بها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في غيرها من الأجرام التي نعرفها أو التي لا نعرفها، لكنه عبر بما يتعارفه الناس ويعلمونه الناس. يعني إذا قال نعرف ما في السماوات وما في الأرض فهو يعني يدل على العموم العلم وشمول العلم. قال وإنما قدم الأرض ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها. طبعا دلالة التقديم والتأخير دائما تمر معنا في القرآن الكريم، لماذا قدم الأرض على السماء مرة قدم السماوات على الأرض مرة، أحيانا لماذا يجمع مرة ومرة يفرد، هذه يعني يبحث عنها علماء البلاغة وعن دلالاتها الدقيقة. فمثلا هنا قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال البيضاوي وإنما قدم الأرض ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، يعني لأن الأرض هي الأدنى بدأ بها ثم ترقى إلى الأعلى، أو لأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها، يعني ما وقع من الإنسان من الذنوب ومن الأخطاء في الأرض. الإنسان لا تقع منه الذنوب والأخطاء في السماء غالبا لأنه يعيش على الأرض، وهو كالدليل على كونه حيا. طبعا مثل هذه التوجيهات يا شباب هي توجيهات اجتهادية، يعني قد يقول قائل طيب الطبري ذكر كذا غير اللي ذكره البيضاوي، أو أبو السعود ذكر شيئا آخر، نقول ليس هناك مشكلة، يعني هذا مقبول وهذا مقبول وهذا مقبول، وهي كلها اجتهادات لتوجيه هذا التقديم والتأخير في هذه الآية. طيب هو الذي يصوركم، أيضا الآية التي بعدها امتداد لبيان سعة علم الله سبحانه وتعالى ودقته. يتفضل الشيخ. قال رحمه الله وقوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي من الصور المختلفة، كالدليل على القيومية والاستدلال على أنه عالم بإتقان فعله في خلق الجنين وتصويره. وقرئ تصوركم أي صوركم لنفسه وعبادته، لا إله إلا هو، إذ لا يعلم غيره جملة ما يعلمه ولا يقدر على مثل ما يفعله. العزيز الحكيم إشارة إلى كمال قدرته وتناهي حكمته. قيل هذا حجاج على من زعم أن عيسى كان ربا، فإن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت السورة من أولها إلى نيف 80 آية تقريرا لما احتج به عليهم وأجاب عن شبههم. نعم، أيضا هذه الآية في وصف علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، لكنه لاحظ قال لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم انتقل إلى مسألة دقيقة جدا وهي تصوير الجنين في بطن أمه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصور الجنين على هذه الخلقة الدقيقة. فقال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي من الصور المختلفة، كالدليل على القيومية والاستدلال على أنه عالم بإتقان فعله في خلق الجنين وتصويره. طيب، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هنا الله سبحانه وتعالى يمتن على الخلق بأنه هو الذي يصور خلق الإنسان في بطن أمه. تصويره هنا يشمل خلق الإنسان، ويشمل بيان الصورة التي يظهر عليها كل واحد. ولذلك تلاحظون الآن كل واحد منا له خلقته الخاصة، ملامحه الخاصة، بصمته الخاصة، صوته الخاص، يعني هناك يعني خصوصية لكل واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وحتى في قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة بلى قادرين على أن نسوي بنانه، المفسرون تحدثوا عن أنه سبحانه وتعالى أشار إلى خلق البنان الأصابع، لكن الذين كتبوا في الإعجاز العلمي مؤخرا يعني أشاروا إلى وجه هذا الامتنان الذي ذكره الله. فالمفسرون يتحدثون عن البنان، أنه خلق بنان الإنسان، بعضهم يعني يشير إلى الخلقة بهذه الطريقة، يقول أنه عندما تقبض أصابعك بهذه الطريقة تستوي، وعندما تبسطها بهذه الطريقة تختلف، لولا هذا الاختلاف الذي فيها عند البسط لما تساوت عند القبض، ونحو هذا من وجوه الإعجاز في خلق البنان، وفي كيف أن الإنسان يستطيع ببنانه هذا أن يقضي أشياء كثيرة. لكن عندما جاء العلم الحديث وأثبت فعلا أن البصمة، بصمة الأصبع، لا تتطابق بين الناس، وأن كل مخلوق، كل رجل أو امرأة له بصمة خاصة. ولذلك تلاحظون اليوم كيف أصبحت البصمات هي من العلامات المميزة لكل شخص، يستخدمونها في الجوازات، يستخدمونها في الحدود، يستخدمونها في القبض على الناس والتحقيق معهم، لأنها علامة فارقة. هنا في قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يشمل ذلك كله، يشمل خلقة الإنسان وملامح الإنسان، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم دقائق خلق الإنسان في بطن أمه. قد يقول قائل، طيب اليوم أصبح هناك قدرة على معرفة جنس الجنين مثلا، وأنتم دائما تقولون أن هذا من مفاتيح الغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان ويعلم ما في الأرحام، فيقال لهم أن المقصود بعلمه سبحانه وتعالى علمه بدقائق خلق الجنين في بطن أمه، وليس مجرد فقط أنه ذكر أو أنثى. ولذلك هذه الآية ونظائر هذه الآية تشرح المقصود بتلك الآية، فقوله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أيضا في قراءة أخرى هو الذي تصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي تصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني صوركم لنفسه وعبادته، هو الذي تصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أيضا هنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى سعة علمه ثم ذكر دقة علمه، وحد نفسه مرة أخرى كما بدأ في أول السورة، فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إشارة إلى أن من أعظم خصائص الخالق الإله هو سعة العلم، وأنه سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء. وهذا طبعا يستلزم تمام الخشية والمراقبة، لأن المربي إذا قال للتلميذ تراك تحت المراقبة، في كاميرات في الفصل، وفي كاميرات في الحوش، وفي كاميرات في البيت، ماذا يقصد بذلك؟ يقصد بذلك أن يعني ينبه الطالب إلى أن كل حركاتك مرصودة وبالتالي سوف تحاسب عليه. فعندما الله سبحانه وتعالى يبين لنا دقة علمه وسعة علمه فكأنه يقول انتبهوا، فكل ما تفعلونه مرصود وسوف تحاسبون عليه. قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال إذ لا يعلم غيره جملة ما يعلمه ولا يقدر على مثل ما يفعله. وهو العزيز الحكيم قال إشارة إلى كمال قدرته وتناهي حكمته سبحانه وتعالى. طبعا تحدثنا عن العزيز مأخوذة من العزاز وهو الصلابة والشدة، أن الله سبحانه وتعالى ممتنع عن خلقه فلا يستطيع أحد أن يصل إليه سبحانه وتعالى بأذى، وحكيم سبحانه وتعالى فكل أفعاله سبحانه وتعالى لحكمة سواء أدركناها أو ما أدركناها. ولذلك الذي يعني يمتلئ قلبه تعظيم لله سبحانه وتعالى ومعرفة بأنه واسع العلم وأنه عزيز وأنه حكيم في كل فعل يطمئن قلبه بكل قضاء الله وقدره، لأنه يعلم أن ما أصابه هو بحكمة من الله سبحانه وتعالى وإن خفيت عنك. ثم قال البيضاوي ختم الآية أو ختم تفسيره هنا لهذه الآية فقال هذا حجاج على من زعم أن عيسى كان ربا، فإن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت السورة من أولها إلى نيف وثمانين آية تقريرا لما احتج به عليهم وأجاب عن شبههم. طبعا نتحدث عن الخلق، طبعا سوف يأتي الحديث الآن عن خلق عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى زي أي واحد من البشر مخلوق، الفرق الوحيد أن الله سبحانه وتعالى خلقه من غير أب بس، وإلا فهو في سائر ذلك مثله مثل أي إنسان، له أسرة ونفخ يعني تكون في الرحم مثله مثل أي واحد كما قال. لذلك جاء هنا قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، سوف يتدرج الآن الحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا يعني كما قلنا في بداية الحديث عن السورة أنها حجاج ورد واحتجاج على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله أو أن عيسى إله. طيب سوف تأتي الآن آية أرجو أن نركز فيها لأنها من أهم الآيات في القرآن الكريم فيما يتعلق بالحديث عن المتشابه المعنوي في القرآن الكريم، سوف أشرح لكم يعني المقصود بها. تفضل يا شيخ أحمد. قال رحمه الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال والاحتمال، هن أم الكتاب أصله يرد إليها غيرها، والقياس أمهات فأفرد على تأويل كل واحدة أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة، وأخر متشابهات محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها، فينالوا بها وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات. وأما قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فمعناه أنها حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ، وقوله كتابا متشابها فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في صحة المعنى وجزالة اللفظ، وأخر جمع أخرى وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر، ولا يلزم منه معرفته لأن معناه أن القياس أن يعرف ولا يعرف لا أنه في معنى المعرف أو عن آخرين. فأما الذين في قلوبهم زيغ عدول عن الحق كالمبتدعة فيتبعون ما تشابه منه فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل ابتغاء الفتنة، طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه، وابتغاء تأويله وطلب أن يؤولوه على ما يشتهونه، ويحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مجموع الطلبتين أو كل واحدة منهما على التعاقب، والأول يناسب المعاند والثاني يلائم الجاهل. وما يعلم تأويله الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله والراسخون في العلم أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه، ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص الأعداد كعدد الزبانية، أو بمبادل القاطع على أو بي شوف هذه فيها طبعا كتابة الكتاب فيها أخطاء، أو بما دل القاطع شوف أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد، أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم يدل على ما هو المراد. يقولون آمنا به استئناف موضح لحال الراسخين، أو حال منهم، أو خبر إن جعلته مبتدأ. كل من عند ربنا، أي كل من المتشابه والمحكم من عنده، وما يذكر إلا أولو الألباب. مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر، وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله، وهو تجرد العقل عن غواش الحس، واتصال الآية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم وتربيته، وما قبلها في تصويره في تصوير الجسد وتسويته، أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما أنه جواب عن قولهم لا أب له غير الله، فتعين أن يكون هو أباه بأنه تعالى مصور الأجنة كيف يشاء، فيصور من نطفة أب ومن غيرها، بأنه صوره في الرحم، والمصور لا يكون أبا المصور. بارك الله فيك. هذه الآية في سورة آل عمران هي الأصل الذي يتحدث دائما عنه العلماء عندما يتحدثون عن المتشابه المعنوي في القرآن الكريم. ما هو المتشابه المعنوي؟ المتشابه المعنوي طبعا هم يقولون في القرآن الكريم وصف كله بأنه متشابه، في قوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قلنا وش معنى متشابه هذه؟ قالوا يعني يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان والإعجاز. ممتاز. إذن التشابه في هذه الآية متشابها مثاني، يعني يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان والإعجاز. طيب ممتاز. ووصف أيضا في آيات أخرى بأنه محكم كله، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، أي أنها كل آياته محكمة ومتقنة ولا التباس فيها ولا تضارب بينها أبدا، ولا يمكن أن تجد في القرآن الكريم آيتين يعني متضادتين أو بينهما اختلاف أو شيء منها. إذن هو كله محكم بمعنى متقن، وكله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام. واضح هذا؟ جميل. طيب إذن هنا يقول الله سبحانه وتعالى الله هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني القرآن الكريم بالإجماع، هو الذي أنزل عليك الكتاب. ولاحظوا يا شباب، شوفوا تعبيرات القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم شفوية، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام ما جاء بها مكتوبة، صح؟ جاء بها شفوي، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقفها عن جبريل شفوي، فهي بين السماء والأرض كلها شفوية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بكتابتها بعد ذلك، وكانت مكتوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بس متفرقة في الألواح وفي اللخاف وفي الحجارة، وبالرغم من ذلك يسميها الله سبحانه وتعالى الكتاب، ويقول في أول سورة البقرة ذلك الكتاب، إشارة إلى أنه مكتوب وينبغي أنه يجمع في كتاب. ولذلك لما قام أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه في كتاب، فقد تحقق فيه هذا المعنى الذي يعني تكرر في القرآن الكريم كثيرا. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني قسم القرآن الكريم إلى قسمين هنا، فقال فيه آيات محكمات وفي آيات متشابهات. الإحكام هنا والتشابه غير الإحكام والتشابه الذي ذكرته قبل قليل. فقوله تعالى كتاب أحكمت آياته أي أتقنت، كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان. هنا محكمات ومتشابهات معناه مختلف، وهو الإحكام الخاص والتشابه الخاص. طيب المتشابه المتشابه في القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: متشابه معنوي، يعني التشابه في المعنى نفسه فيه مشكل، يعني فيه غموض، وأحيانا يكون المتشابه لفظي، وهذا الذي يعتني به الحفاظ القرآن الكريم والأساتذة اللي في الحلقات واللي ينبهون الطلاب، يقولون انتبه في هذه الآية مثلا فانبجست منه 12 عينا، وفي الآية الأخرى فانفجرت منه 12 عينا، انتبه حتى لا تخلط بين انبجست وانفجرت. مثلا في قوله جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي بعض الآيات جنات تجري تحتها الأنهار، في بعض الآيات وسارعوا، في بعض الآيات سارعوا. هذه الفروق الدقيقة بين الآيات قد تتشابه على الحافظ فيخطئ، يخلط بين هذه وهذه، بدل ما يقرأ مثلا عزيز حكيم يقرأ سميع عليم فيخلط بينها. فالعلماء وضعوا بعض الضوابط حتى لا يخلط القارئ بين بعض الآيات، فيقولون هذه لم ترد إلا في سورة البقرة، هذه وردت في 3 سور، هذه وردت كذا وهكذا. واضح هذا؟ هذا المتشابه اللفظي، وقد ألفت في كتب كثيرة إعانة الحفاظ في متشابه الألفاظ وغيرها، وفي منظومة يسماها هداية المرتاب في متشابه آيات الكتاب للسخاوي، هذه يعني من المنظومات المشهورة في ضبط المتشابه. لكن ليس هذا هو المقصود في هذه الآية، المقصود في هذه الآية بالمتشابه المتشابه المعنوي. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب يا محمد منه آيات محكمات. المحكمات واضحة الدلالة التي لا يلتبس في معرفة معناها ولا يختلف في معرفة معناها، واضحة. ثم وصفها بوصف غير الإحكام، قال منه آيات محكمات. والمحكمات البيضاوي هنا ماذا قال في في في ترجمة أو في تفسيرها؟ قال: أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال والاحتمال. حفظت من الإجمال والاحتمال، يعني على طول أول ما تسمعها تعرف أن معناها كذا. مثلا في قوله سبحانه وتعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، مرت معنا في سورة البقرة صح؟ هذه واضحة ما يبغى لها صح؟ فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ما فيها خلاف، هذه محكمة واضحة. لكن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يلا يا ماجد نفذ الحد، تيجي تقول فاقطعوا أيديهما، والله مشكلة، تحتمل أني أقطع اليد من الكف أو أقطع اليد من المرفق أو أقطع اليد من الكتف، كلها يد تسمى يد، والله يقول فاقطعوا أيديهما، فيها إجمال صح؟ وش بتسوي؟ تبحث عن بيان صح؟ تدور كيف أعرف بالضبط أطبق هذه الآية، فتبحث في السنة النبوية فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقطع اليد من هنا. في مشكلة ثانية، تجي تقول طيب أنا عرفت الآن من أين أقطع اليد، لكن هل كل سرقة أقطع فيها اليد؟ نقول لا، لابد أن تكون المال المسروق من حرز، وأن يكون السارق على علم، يعني فيها تفاصيل وفيها شروط وفيها كذا. من وين جبنا الشروط هذه؟ من السنة النبوية. إذن هنا إجمال، إذن هذا فيه تشابه، هذا فيه تشابه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما له كلمة مشهورة رواها ابن جرير، وإن كان في يعني عنها بالزناد وإن كان فيها انقطاع، لكن معناها صحيح، عندما قال رضي الله عنه: التفسير على 4 أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا تفسير تعرفه العرب من كلامها، أيوة وش الثاني؟ وتفسير إيش؟ أحسنت، لا يعذر أحد بجهل، أحسنت، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير لا يعرفه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها ما يرجع إلى اللغة العربية، والتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته لوضوحه من هذا المحكم، مثلا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذا ما يعذر أحد بجهله، واضح. لكن تفسير تعرفه العرب من كلامها مثلا تلك إذن قسمة ضيزة، نجي نقول للعربي ما معنى ضيزة؟ قال يعني جائرة، نقول آه خلاص يرجع للغة العربية. وتفسير لا يعرفه إلا العلماء، هذا هو النوع من مثلا السارق والسارق. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن تجمع النصوص وتجمع المطلق والمقيد وتبحث عن الناسخ والمنسوخ، يحتاج إلى تخصص علمي، ما هو بأي واحد يعرفه. ولذلك الذي يكتفي بظاهر القرآن ولا يقرأ له في مثلا مقالة سريعة وكذا ويجي يقول خلاص أنا سهل التفسير، ويروح يجيب لنا مصيبة، لأنه عرف شيئا وغابت عنه أشياء. فمثلا على سبيل المثال الناسخ والمنسوخ، عندما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رجل يفسر القرآن في المسجد، فسأله سؤال قال أو يعني يقص على الناس ويذكر مما يذكر القرآن وقصص الأنبياء وكذا، فقال هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، يعني أنت يعني بتجيب لنا مصيبة أكيد، لأنك لا تعرف هذا النوع من أنواع علوم القرآن، فكيف بغيره من المطلق والمقيد والعام والخاص وكذا. إذا عرفتم الآن أن المحكم هو الظاهر كما قال البيضاوي هنا، أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال والاحتمال. بالمناسبة لاحظوا الآن كلام البيضاوي هنا في هذه الآية يصلب علوم القرآن، يعني لو يكتب باحث رسالة علمية عن علوم القرآن عند البيضاوي من خلال تفسيره ستكون رسالة قيمة جدا، يجمعها ويوازن بينها وبين اختيارات بقية علماء القرآن في هذه المسائل المحكم والمتشابه ونحوها. قال الله هن أم الكتاب، يعني محكمة وهن أم الكتاب. مش معناها؟ معناها معظم آيات القرآن الكريم من المحكمات. هن أم الكتاب يعني هن سائر آيات القرآن الكريم. أم الشيء يعني أصله ومعظمه، ولذلك قال أم القرى. أم القرى وش هي أم القرى؟ مكة، لأنها قالوا هي يعني كأنها هي الحاضرة الرئيسية للقرى التي حولها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كنا مهلكي القرى حتى نبعث في أمها رسولا، يعني حتى نبعث في العاصمة الرئيسية لتلك القرى رسولا، وهم يدبرون أنفسهم هذول اللي في القرى اللي حول المدينة يجون يزورون المدينة ويتعلمون في أم القرى، يعني في العاصمة الإدارية للمنطقة يعني. فقوله هنا هن أم الكتاب يعني سائر آيات القرآن من هذه المحكمات، وترد إليها، يرد إليها المتشابه وكذا. قال أصله يرد إليها غيرها، هذا كلام البيضاوي. والقياس أمهات، فأفرد على تأويل كل واحدة أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة، يعني هن أم الكتاب، يقول القياس أن يقال هن أمهات الكتاب. طيب ليش قال هن أم الكتاب ولم يقل هن أمهات الكتاب؟ قال أفرده على تأويل كل واحدة من هذه الآيات المحكمات يرجع إليها وترد إليها الآيات المتشابهة، أو أن الكل بمنزلة آية واحدة. طيب وأخر متشابهات أي محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر، زي الآية اللي قلتها قبل شوية لكم، وهذا نموذج فقط مثال السارق والسارق، أنك تحتاج حتى تتقن فعلا تعرف معنى تقطع أيديهما أن ترجع تعرف من أين تقطع ولماذا تقطع وفي ماذا تقطع إلى آخره. مثلا على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكع، يلا أقيموا الصلاة، إذا كنت لا تعرف مقادير الصلاة كم ركعة، مواقيت الصلاة، كيف تتوضأ، شروط الصلاة، تستطيع أنك تمتثل لهذا الأمر؟ ما تقدر. الآن لو لاحظته الآن في القرآن الكريم في الصلاة بالذات فيها إجمال، والتفصيل وين؟ في السنة. في الزكاة نفس القضية فيها إجمال والتفاصيل في السنة. الصيام نفس القضية موجود مجمل في القرآن الكريم، ولذلك هذه الآيات فيها تشابه بسبب الإجمال اللي فيها. وأقيموا الصلاة، وين التفصيل؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك وأخر متشابهات يعني غير محتملات، هناك احتمالات كثيرة في الدلالة على معناها بسبب الإجمال اللي فيها أو بسبب مخالفة الظاهر أو أي سبب من الأسباب. ولذلك المجمل من المتشابه، المطلق من المتشابه، العام من المتشابه، حتى يعني يتضح لك هل هو عام باق على عمومه أو عام مخصوص أو عام مراد بالخصوص، هل هذا المطلق باقي على إطلاقه أو أنه مقيد وهكذا. قال البيضاوي مبينا هنا علة وجود المتشابه في القرآن الكريم، لأنه قد يقول قائل طيب القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أنزله بيانا للناس وآيات مبينات لنبين لكم، طيب وش الداعي طيب لوجود المتشابهات؟ طيب ما دام أن الله أنزل القرآن الكريم لكي يكون واضحا سهلا وبينا للناس، لماذا تأتي فيه آيات متشابهة صعبة ما أعرفها إلا خاصة من العلماء؟ قال البيضاوي هنا ليظهر فيها فضل العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها فينالوا بها، وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات. ما أجمل هذا الكلام، يعني هذا الكلام فيه يعني جانب من جوانب التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو البحث عن مقصوده وكد الذهن وإتعاب الذهن في الوصول إلى مقصود الله سبحانه وتعالى من معاني كلامه ومن دلالاته ومن أسراره البلاغية. لذلك طالب العلم والعالم هو مأجور عندما يبحث، عندما يجتهد، وعندما يبحث في الإعراب، يبحث في كتب النحو، يبحث في كتب اللغة، يبحث في كتب البلاغة، حتى يبحث عن سر هذا التقديم أو التأخير أو الإجمال أو البيان ونحو ذلك، وأن هذا مقصود فعلا. إضافة أخرى وهو أنه ليظهر تفاضل الناس، ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يظهر فضله في مثل هذه المضائق، يظهر فضله في مثل هذه المضائق. وأيضا حتى في العلوم الحديثة يا شباب، الآن الواحد من كل واحد منكم في تخصص علمي، اللي متخصص في البرمجة واللي متخصص في التشفير واللي متخصص في البلاغة، كل واحد منا في تخصصه دقائق ما هو أي واحد يعرفها ويتفاضل فيها الناس، أليس كذلك؟ يعني يظهر فضل بعض المتخصصين على بعض في النقاط الحرجة. أما إذا كانت المسألة كلها في الأشياء السهلة كلهم شيوخ الناس ما شاء الله وكلهم دكاترة، لكن في الأمان في النقاط الصعبة يظهر العلماء الراسخون، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية، قال والراسخون في العلم، ما هم يعني من أمثالنا من طلاب العلم الضعفاء اللي يعني عنده بس كلمتين، لا، الراسخ في العلم مأخوذ من رسوخ الجبل في الأرض، معناه أنه يعني متجذر في هذه المسألة وعارف يعني أبعادها وتفاصيلها ومنطلقاتها، فتكون يعني معلوماته يعني متقنة وموثوق بها. فيقول هنا البيضاوي قال وأما قوله تعالى، الآن البيضاوي يريد أن يشرح لنا الكلام الذي شرحته لكم في البداية، ويقول لكم أن ترى الإحكام في إحكام عام وإحكام خاص، فأما الإحكام العام فهو أن القرآن كله محكم، وأما التشابه العام فهو أنه كله متشابه يشبه بعضه بعضا في الإتقان، وأما الإحكام الخاص فهو ما ذكره البيضاوي هنا، وأما التشابه الخاص فهو ما ذكره أيضا. قال وأما قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته، فمعناه أنها حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ، وقوله كتابا متشابها مثاني، فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في صحة المعنى وجزالة اللفظ. يعني هو يريد أن يعني يشرح لنا درس المحكم المتشابه باختصار. واضح الكلام يا مشايخ؟ إذن المحكم الخاص والمحكم والمتشابه الخاص كما في الآية. يقول هنا البيضاوي يريد أن يشرح معنى قوله تعالى وأخر، وأخر متشابهات، أخر هذه وش وزنها في اللغة؟ فيقول وأخر جمع أخرى، وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر، ولا يلزم منه معرفته، لأن معنى أن القياس أن يعرف ولم يعرف، لا أنه من معنى المعرف أو عن آخرين. هذه طبعا إحدى الصيغ التي منعت الأسماء من أجلها من الصرف. والصرف وش معنى الصرف؟ إذا قلنا هذا الاسم ممنوع من الصرف، يعني يا شيخ حسن ممنوع من الصرف أخذته في اللغة، ما معنى الصرف يعني إيش؟ الصرف هو التنوين، يعني إذا قلت محمد، محمد مصروف صح؟ محمد مصروف لأنه منون، لكن إذا قلت عمر، عمر ممنوع من الصرف، ما يصلح تقول يا عمر، بس هذا هو الصرف. هناك طبعا الأسماء الممنوعة من الصرف في اللغة العربية أظنها 9. أذكر الأستاذ رحمه حفظه الله، الأستاذنا عبد الكريم النجم أعطانا بيت في أولى ثانوي نحفظ به الممنوع من الصرف ولا زال إلى الآن محفوظا، يقول اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. 9، هذه 9 أسماء. اجمع يقصد بها صيغة منتهى الجموع، وهي مفاعل ومفاعيل كدراهم ودنانير ومنائر ومصابيح. اجمع، كلمة اجمع يعني تشير إلى صيغة منتهى الجموع أنها ممنوعة من الصرف، وهي صيغة مفاعل ومفاعيل، منائر ومنابر وتماثيل ودنانير نحو ذلك. وزد، اجمع وزن عادلا، اجمع وزن، وزن وزن هذه تشير إلى الاسم الذي يأتي على وزن الفعل، مثل ماذا؟ مثل يزيد. ما في واحد اسمه يزيد؟ واحد اسمه يعيش؟ مدينة اسمها ينبع صح؟ هذا اسم على وزن الفعل، فهو ممنوع من الصرف لأنه اسم علم على وزن الفعل في نفس الوقت. اجمع وزن عادلا، عادلا هذه هي الشاهد اللي عندنا، لأنه يقول هنا وأخر جمع أخرى معدول بها، يعني وأخر متشابهات، يعني كأنه يريد أن يقول وأخرى متشابهات، لكنه عدل عن قول أخرى إلى أخر. وهناك حتى أسماء مثل عمر، عمر أصلا يقولون هو معدول بها عن عامر، وإنما عدل إلى عمر بدل عامر فمنع من الصرف. وزن عادلا، أنث، أنث، أنث يعني المؤنث، الاسم المؤنث الحقيقي يمنع من الصرف، أو المجازي المنتهي بتاء تأنيث، مثل معاوية ومعاضة ونحوه، هذه ممنوعة من الصرف لأنها مؤنث مجازي. نعم. وطلحة يعني هذا اسم، قتادة، كلها أسماء لكنها أسماء رجال لكنها مؤنثة لفظية. اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، المعرفة هنا هو الاسم العلم المنتهي بالألف والنون، مثل عثمان وعدنان ونحو ذلك. أنث بمعرفة، ركب، ركب وهو الاسم المركب تركيبا مزجيا، مثل ماذا؟ مثل حضرموت، ومثل بعلبك، ومثل ايش؟ ومعدي كرب. احسنت، الاسم المركب تركيب مزجي ايضا هو ممنوع من الصرف. ركب وزد، زد عجمة هو الوصف المزيد بالالف والنون، او الاسم المزيد بالالف والنون. وزد عجمة، العجمة هو الاسماء الاعجمية كلها ممنوعة من الصرف، ابراهيم واسحاق واسماعيل ونحو ذلك. نعم. وأي اسم أيضا أعجمي مثل جوزيف ولا، المهم أي اسم من الأسماء العجمية يدخل تحت هذا القاعدة أنه ممنوع من الصرف. فالوصف قد كمل، الوصف هو الوصف المنتهي بالألف والنون أيضا، مثل عطشان وطفشان ونحوها. يعني هذا البيت جميل لو تكتبونه، يعني اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، الوصف قد كمل. هذه يسمونها الضوابط، الأبيات التي تضبط لك يعني المسائل، مثل قول ابن مالك مثلا في الألفية، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. تجي تسألك علي وش أوزان جموع القلة يا علي، تقول معروف 4، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. أفعلة مثل أوردة ونحوها، أفعلة أفعل، أفعل مثل أنهر أبحر، ثم فعله، فعله مثل فتية، فتية جمع قلة، وأفعال مثل أحمال وأثقال ونحوها. وهذه الأبيات مهمة جدا وموجودة في الكتب النحو وفي كتب البلاغة كثير من هذه الأبيات، الأبيات التي تضبط لك مسائل العلم. وبالمناسبة يا شباب الحفظ مهم جدا في مسائل العلم، في علم الآلة، البلاغة، النحو، في أصول الفقه، في علوم الحديث، في علوم القرآن. مهمة جدا أنك تتقن بعض هذه الأبيات، تحفظها وتكررها حتى تحتاجها في مثل هذه الدروس أحيانا وفي مثل هذه المواقف، فإذا بك تستذكرها بسهولة. طيب، قال البيضاوي هنا وأخر جمع إلى آخره. فأما الذين، لاحظوا الآن كيف يذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الناس حيال هذه الآيات. الله يقول أنا القرآن الكريم ينقسم قسمين، من حيث التشابه ومن حيث الإحكام المعنوي والخاص. آيات محكمات واضحة الدلالة، ظاهرة الدلالة، وهي معظم القرآن الكريم وسائر آياته. والقسم الثاني متشابهات، فيها تشابه، فيها غموض لا يصل إليها إلا القليل من العلماء والراسخين في العلم. قال ثم يبين الآن موقف الناس من هذه الآية، كيف موقف الناس. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، شف بدأ بالذين يخالفون، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يا رب؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية فيها يعني وقفات. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ مش هو الزيغ، واضح معناه، يعني الزيغ هو الانحراف الضلال. ولاحظوا سبحان الله كيف أنه جعل الزيغ في القلوب، وسماه الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الأمراض العضوية سهل أنك تستدل عليها، صح؟ أمراض القلوب هذه المصيبة. قد يكون القلب الإنسان يضخ الدم زي الحلاوة، لكن فيه مرض، فيه مرض النفاق والزيغ والانحراف. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يجون على الآيات المتشابهة اللي معناها في غموض ويثيرون الشبهات حولها، ويثيرون يجيك واحد في برنامج مثلا ويقول الخمر ليست حرام، وأنا أجيب لك آية من القرآن. وش الآية اللي من القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. خلاص، وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية ما دلت على تحريم الخمر. اللي يسمع فعلا يقول والله كلام صحيح، الآية ما قالت أن الخمر حرام، بس قالت أن إثمها أكبر من نفعه. أوه، هذا فعلا قد يثير شبهة في نفوس الناس، صح؟ يجيك واحد ثاني يقول الربا ليس حراما، وإنما الحرام هو المبالغة في مضاعفة الفائدة بدليل القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أنا أكل ضعف واحد بس، 5% 3% ما في مشكلة. هذا يلبس على الناس، صح؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكن الراسخون في العلم لا، يقولون تعال الآية اللي انت استدليت بها في سورة البقرة منسوخة، والآية اللي في سورة المائدة جاءت بعدها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. راحت عليه الخمر هذا، حق الربا هذا بنجي نقول تعال هذه الآية اللي انت ذكرتها في سورة العمران، لكن في سورة النساء، لكن تعال في سورة البقرة قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. مشكلة هذا، خلاص يخرج من المنازعة، لأنه هو كان يستدل بآيات فيها شبهة، لكنه لما يأتي العالم الراسخ يقول هذه منسوخة، هذه قديمة النزول، لكن الآية التي جاءت بعدها وتأخرت في النزول حرمت هذا ووضحت إلى آخره. فالله يقول يشير إلى صنيع هؤلاء الزائغين المرضى مرضى القلوب بأنهم يتتبعون المتشابه هذا ابتغاء الفتنة، يثيرون الفتنة والشبهات في الناس. وهذا الحاصل فعلا، يجيك بعضهم يكتب مثلا في الآيات ويقول الخمر ليست حراما، ويتكلم عن الآيات كلها إلا الآية التي في سورة المائدة، والآخر في الربا يتحدث عن كل الآيات إلا التي في سورة البقرة. فمن السهولة أنك، لكن قد يقع كتابه هذا أو قد يقع شريطه هذا أو تقع حلقته في أذن رجل غافل ما هو عارف، فتلصق فيه الشبه وينحرف. قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ عدول عن الحق كالمبتدعة. المبتدعة مثل الخوارج، مثل الرافضة، مثل المرجئة، مثل المعتزلة، كل واحد ابتدع بدعة في الدين فهذا من الزيغ، وسوف يأتي معنا بعض النماذج له. ابتغاء الفتنة، قال طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه. والآن للأسف الشديد يا شباب كثر هذا في الإنترنت، في مواقع الإنترنت، في الجروبات هذه، في المنتديات، التشكيك. وفي ناس متخصصين، والله ناس متخصصين يا شباب لزعزعة إيمان الناس، والله متخصصين في هذا، يأخذون يعني دورات ويأخذون كورسات بحيث أنهم كيف أنهم يستطيعون يطعنون في القرآن، يطعنون في السنة، يطعنون في الدين، يثيرون الشبهات وراء الشبهات، حتى ربما يقع في شباكهم كثير من الشباب ومن البنات ومن الصغار ومن الكبار الذين ليس لديهم من العلم ما يعصمهم من الوقوع في هذه الشبهات. ويعني معاهد لهذا، لأن كما قال الشيطان في القرآن الكريم، قال: فوعزتك لا أغوينهم أجمعين. فطبعا الشيطان جند لهذا الغرض الإمكانيات، معاهد ومواقع، ولذلك ترى على الإنترنت مواقع كثيرة في الصد عن سبيل الله، وهي مكلفة ماديا، صح ولا لا؟ مكلفة ماديا، والسيرفرات والاستضافة، ويعني ما هي بسهلة، لكن شوف في سبيل الشيطان. طيب، قال: وأما وابتغاء تأويله، يعني هم يفعلون ذلك ابتغاء الفتنة واضحة، وابتغاء تأويله يعني ابتغاء تفسيره على غير وجهه وتحريفه على غير وجهه، لأن التأويل يطلق بمعنى التفسير ويطلق بمعنى صرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر، ويطلق على معنى ما يؤول إليه حقيقة الشيء. ويحتمل، يقول قال: وطلب أن يؤولوا على ما يشتهونه، ويحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مجموع الطلبتين، يعني ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كلها مع بعض، وبعضهم ابتغاء الفتنة بس، وبعضهم ابتغاء تأويله بعض فقط. والأول يناسب المعاند اللي هو ابتغاء الفتنة، والثاني يلائم الجاهل ابتغاء تأويله على غير وجهه. وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله. والراسخون في العلم، أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه. هنا في هذا الآية صراحة فيه نقطة مهمة جدا عند هذا المقطع، وهو الآن إذا فسرنا المحكم بأنه ما كان واضح الدلالة، والمتشابه ما كان خفي الدلالة، ولا يعرفه إلا من، إلا العلماء الراسخون في العلم، فنكون يكون نقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. ولذلك ورد في بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فيكون المحكم بهذا على هذا الوقف بمعنى ما خفي معناه على غير العلماء الراسخين، والمحكم هو ما كان ظاهر وواضح. طيب، وأما إذا قلنا أن المحكم هو ما استأثر الله بعلمه، والمتشابه عفوا أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، والمحكم هو ما عرفه العلماء وعرفه القراء، فيكون الوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نقف، ثم نبدأ فنقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فيكون موقف العلماء الراسخين هو التسليم والانقياد والإيمان بهذا المتشابه. فإذا موضع الوقف يا عبد العزيز هو الذي يحدد المعنى. فإذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إذن معناها أنك تفسر المحكم بأنه ما استأثر المتشابه هو ما استأثر الله بعلم. فإذا سألك واحد طيب إذا وقفنا على والراسخون في العلم وش يكون المحكم؟ يكون المحكم هو ما كان واضح الدلالة، والمتشابه هو ما كان خفي الدلالة على غير العلماء الراسخين. وهذه مسألة جميلة جدا في القرآن الكريم، وهي تأثير الوقف، موضع الوقف وتأثيره على المعنى. واضح؟ يعني الآن لو جيت سألتكم أعرب قوله تعالى والراسخون في العلم، تقول وما يعلم، يعلم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، وما يعلم تأويله مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح، صح؟ وهو مضاف والهاء مضاف إليه، حلو؟ إلا أداة استثناء، الله فاعل، وما يعلم تأويله إلا الله. الله هنا فاعل للفعل يعلم، إلا الله والواو واو عطف، الراسخون معطوف على لفظ الجلالة مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الواو، ها؟ لأنه جمع مذكر سالم راسخون. إذن هذا هو إعرابها إذا ماذا؟ إذا وقفنا على كلمة والراسخون في العلم. لكن إذا وقفنا على وما يعلم تأويله إلا الله كيف نعربها؟ قالوا نعربها على أنها مبتدأ، وما يعلم تأويله إلا الله، انتهت الجملة. ثم الجملة جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا، والراسخون مبتدأ الواو استئنافية، الراسخون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو إلى آخره. رأيتم كيف يختلف الإعراب بسبب ماذا؟ بسبب علامات الوقف. يعني علامات الوقف في القرآن الكريم زي إشارات المرور في الشوارع، يعني توضح لك وين تقف وين تبدأ، وهل وقفك على هذا يغير المعنى أو يغير، وهذا صحيح أنه يغير المعنى. وهذه الآية بالذات تلاحظون اللي يرجع منكم لمصحف المجمع، مجمع الملك فهد، الآن افتحوه الآن على بال ما يأذن، شوفوا هذه الآية اللي هي الآية رقم 7 في سورة آل عمران، وين علامات الوقف؟ وتلاحظون اختلاف المصاحف في علامة الوقف في هذه الآية. أنا بدور عليها هنا، وأخر متشابهات. شوفوا وما يعلم تأويله إلا الله الوقف، وهذا عليه الجمهور. أيوة أولى بالضبط. بعض المصاحف ما تجد فيها علامة وقف أصلا. بالضبط أيوة. يعني بس نسمع الأذان وبعدين نكمل إن شاء الله. لعلكم رأيتم الآن في الآية في المجمع، يعني في المصحف طبعة مجمع الملك فهد، كيف أنهم وضعوا علامة الوقف فوق كلمة إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، ثم حطوا فوقها قلا، يعني الوقف أولى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك يعني أكثر، يعني كثير من العلماء على هذا الوقف وعلى هذا التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله. عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات حتى آخر الآية، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، رواه البخاري ومسلم. وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقلنا أن المعنى الراسخين يعني المتمكنون المتقنون الذين يعني أتقنوا وعرفوا علم كتاب الله علما واسعا ودقيقا، وأن موقفهم من هذه الآيات المتشابهات هو الإيمان والتسليم والتصديق. وليس بالضرورة أن يكون الإنسان كلما كان واسع العلم أن يكون عارفا بكل الآيات، فإن ما تشابه منها ما كان خفيا لا يعرفه إلا الله، مثل متى تقوم الساعة، مثل كما ذكر البيضاوي بعض النماذج وسنأتي مع يعني إليها. قال: أما على قراءة الوصل فيكون المعنى وما يعلم تفسير المتشابه وبيانه ورده إلى المحكم ودفع شبهه إلا الله والراسخون في العلم المتمكنون منه المتقنون له أيضا يعلمون ذلك. البيضاوي يعني أو أم على قراءة الوصل والراسخون في العلم قال به من السلف ابن عباس كما قلت لكم، وقال أنا من الراسخين في العلم، وقال به مجاهد أيضا، وقال به الربيع بن أنس، وقال به الضحاك ابن مزاحم، وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ووصله بقوله والراسخون في العلم جائز، ولكل منهما وجها. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. لا منافاة بين القولين عند التحقيق. كيف؟ وما يعلم تأويله إلا الله، هذا يكون المتشابه هو ما استأثر الله بعلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني يسلمون ويؤمنون به. وإذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، فيكون المتشابه هو ما خفي معناه على غير العلماء الراسخين. طيب كيف يكون أنه لا منافاة بينهما؟ يقصد أنه لا تعارض بينهما. فإذا قلنا بأن المحكم هو ما استأثر الله المتشابه ما استأثر الله بعلمه، فنقف في موقف. وإذا قلنا أن المتشابه ما كان يعلم العلماء، نقف في موقف، فليس بينهما تناقض. وهذا هو ما يسمونه دفع إيهام الاعتراض، كما سماه الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاعتراض على آيات الكتاب التي يوهم ظاهرها أن فيها تعارض، لكن لما تدقق فيها ليس فيها تعارض. يقول البيضاوي هنا: ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه. مثل ماذا؟ قال: كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ما ندري. هذا فعلا مما استأثر الله بعلمه، ولا يمكن تجد في كتاب من كتب التفسير واحد يحدد لك وقت قيام الساعة، هل تجد هذا؟ ما يمكن. وأيضا قال: كمدة بقاء الدنيا وقت قيام الساعة وخواص الأعداد كعدد الزبانية. لماذا الله قال عليها 19 يا عبد العزيز؟ ليش ما قال عليها 18 18 أو 20؟ ليش 19؟ ما ندري، هذا لا نعلم. ولذلك يعني هذا من الابتلاء أيضا، لما سمع بعض قريش هذا العدد استهزأ به، فهذا فيه ابتلاء. أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم يدل على ما هو المراد إلى آخره. يعني هذه يرى البيضاوي أنها كلها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. يقولون آمنا به استئناف موضح لحال الراسخين أو حال منه إلى آخره، كل من عند ربنا، يعني كل من المحكم والمتشابه. كل هنا هذا تنوين صح؟ وش يسمونها التنوين هذا يا عبد الله يا صاحب اللغة العربية؟ كل هم تذكرون أن مر علينا التنوين، أن في التنوين العوض وتنوين التمكين صح؟ وقلنا أن تنوين العوض يكون عوض أحيانا عن جملة، وأحيانا يكون عوض عن مفرد. فهنا كل من عند ربنا، كل ترجع لما قبلها، عوض عن جملة صح؟ كل من المحكم والمتشابه. لاحظوا اللغة العربية، يعني تنوين العوض هذا الهدف منه الاختصار، يعني بدل ما يتعب نفسه يقول كل من المحكم والمتشابه من عند الله، قال كل، شوف بس تنوين اختصر لك جملة طويلة. كل من عندي ربنا، أي كل من المحكم والمتشابه من عند الله سبحانه وتعالى. وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر، وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله. ويعني في قوله وما يتذكر إلا أولو الألباب، إشارة يا شباب إلى أنه لا يتقن هذه المضائق وهذه المسائل العلمية الدقيقة إلا أصحاب الألباب من أمثالكم. والألباب جمع لب، يعني العقل. ودليل على أن هذه المسائل تحتاج إلى أعمال ذهن وأعمال النظر والتفكر. قال: وهو تجرد العقل عن غواش الحس، واتصال الآية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم وتربيته، وما قبلها في تصوير الجسد وتسويته. يعني يقول الآية التي قبلها يقول: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، صح؟ ثم جاء هنا قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فبين هنا أيضا أن الناس تتفاوت في العقلية وفي القدرة على الوصول للمعنى وفي القدرة على الوصول للحكمة وهكذا. قال: وأنها أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما أنه جواب عن قولهم: لا أب له غير الله، فتعين أن يكون هو أباه، بأنه تعالى مصور الأجنة كيف يشاء فيصور من نطفة أب ومن غيرها، وبأنه صوره في الرحم إلى آخره. يعني أيضا البيضاوي يريد أن يستدل بهذه الآية على أن فيها أيضا رد على النصارى، ونحن قلنا أن الآية في مجملها رد عليهم، فهو يريد أن يقف عند كل آية ويبين كيف أن هذه الآية يمكن أن ترد بها على النصارى في شبهة من شبهاتهم التي يطرحونها سواء في الربوبية أو في الألوهية. لعلنا نتوقف هنا ونجيب على الأسئلة، أو أن نكمل هذه الآية يا شيخ أحمد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال رحمه الله: ربنا لا تزغ قلوبنا من مقال الراسخين، وقيل استئناف، والمعنى: لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه. قال عليه الصلاة والسلام: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه. وقيل: لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا. بعد إذ هديتنا إلى الحق والإيمان بالقسمين من المحكم والمتشابه، وبعد نصب على الظرف، وإذ في موضع الجر بإضافته إليه، وقيل إنه بمعنى إن. وهب لنا من لدنك رحمة تزلفنا إليك ونفوز بها عندك، أو توفيقا للثبات على الحق، أو مغفرة للذنوب، إنك أنت الوهاب لكل سؤال. وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله، وأنه متفضل بما ينعم على عباده، لا يجب عليه شيء. جميل. أيضا هذه الآية فيها يعني إكمال لصفات الراسخين في العلم، أنهم يقولون هذا كله من عند ربنا ويسلمون تسليما تاما، وأن من صفات الراسخ، شوفوا يا شباب، أن الله سبحانه وتعالى وصف الراسخين في العلم بالتسليم، فما بالك بطلاب العلم اللي مبتدئين؟ لابد يكون تسليمهم أعظم، لأنه إذا كان الراسخ في العلم بالرغم من علمه وعمقه يسلم الأمر لله، هي الأمر المتشابه، فكيف بالمبتدئ الذي يعني لم يصل لهذه المرحلة وهي الرسوخ؟ قال: ربنا لا تزغ قلوبنا من مقال الراسخين، وقيل استئناف، والمعنى: لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا نرتضي. قال عليه الصلاة والسلام: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه. وهذا حديث صحيح، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي على كل مؤمن أن يكثر من هذا الدعاء، وأن هؤلاء الراسخين بالرغم من رسوخهم العلمي لا ينقطعون عن الدعاء بهذا الدعاء، وهو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأن من هداية الله لك هو التسليم لأمره سبحانه وتعالى، والانقياد لأمره، والتسليم بما استأثر الله بعلمه له سبحانه وتعالى. وقيل معنى الآية: لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا، أو لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا، وهذا صحيح أيضا. بعد إذ هديتنا إلى الحق والإيمان بالقسمين من المحكم والمتشابه، وبعد نصب على الظرف. طيب، وإذ في موضع جر بالإضافة، وهب لنا من لدنك رحمة، أي دعاء من الراسخين أن يعني يرزقهم الله سبحانه وتعالى رحمة تقربهم إليه. طيب، إنك أنت الوهاب لكل سؤال، وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله، وأنه متفضل بما ينعم على عباده. والآية الحقيقة فيها يعني تحذير شديد، أن سعة العلم لا تعصم الإنسان من الزيغ والانحراف، بل إنه قد يبتلى الإنسان بالزيغ والانحراف بسبب العلم أحيانا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنهم قال: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فقد يكون العلم أحيانا سبيلا للزيغ والانحراف والعياذ بالله. ولذلك دل هذا على مشروعية هذا الدعاء وعلى عقل وفطنة هؤلاء الراسخين في العلم بتخصيص هذا الدعاء والدعاء به. ولعلنا إن شاء الله نكمل في المجلس القادم حول هذه النقطة، فهي في غاية الأهمية. بقي معنا دقائق نجيب على بعض الأسئلة. هنا سؤال يقول: بما أنكم تكلمتم عن الابتداء وأثره، ما حكم الوقوف على المستثنى منه قبل قراءة الاستثناء، مثل الوقوف على قوله تعالى: لا يتكلمون قبل تلاوة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ الآية، هذه الآية ربما 38 من آيات سورة النبأ، يومئذ قال وقال صوابا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نعم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. السؤال يقول: هل يجوز أن نقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ثم نقف، ثم نبتدئ فنقول إلا من أذن له الرحمن وقال صواب؟ نقول لا يجوز الوقوف على المستثنى قبل المستثنى منه، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على الموصول دون الصلة، إلا في استثناءات، إذا كانت رأس آية. فهنا نقول نحن سنأخذ بحديث أم سلم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ثم قرأت ويقف على رأس كل آية. لكن في مثل هذا الموضع يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، فهي جملة متصلة فلا يصح الوقف عليها، ولا تجد، لو رجعت إلى كتب أو إلى المصحف لن تجد عليها علامة وقف، لأن الوقف والابتداء علم مبني على المعنى، فيضعون علامة الوقف بناء على المعنى، فإذا لم يكتمل المعنى لم يضعوا العلامة. ولذلك هم قسموا الوقف إلى تام وإلى كافي وإلى حسن وإلى ممنوع وإلى آخره بناء على المعنى الذي يؤديه. وفي قوله تعالى هنا نموذج كيف أنه يختلف المعنى باختلاف موضع الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، وقف، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، اختلف المعنى بسبب الوقف. وبالمناسبة كتب الوقف والابتداء من الكتب المهمة في التفسير ولطالب العلم. كتاب المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني كتاب ثمين جدا، يوجه كل الوقوف ويقول هذا الوقف كذا وتوجيهه كذا. إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل ابن الأنباري من أهم كتب الوقف والابتداء، وهو مطبوع في مجلدين. يقول هنا: هل من الممكن أن نستعمل المنهج التدريجي لمن دخل الإسلام من قريب لكي يتعود العبادات، مثلا في ترك شرب الخمر؟ يقصد أنه الذي يدخل في الإسلام حديثا، هل من المشروع التدرج في بعض المحرمات له؟ هنا اختلاف بين العلماء في هذه المسألة. هل يجوز فعلا اليوم أن نعامل المسلم الجديد الذي يدخل في الإسلام كأنه الذين نزل الوحي في زمانهم وتدرج بهم شيئا فشيئا حتى وصل إلى التحريم في النهاية، أم أننا لا يمكن اليوم إلا أن نأخذ بآخر الآيات: الخمر محرم إلى آخره؟ بعض العلماء يرى جواز الأخذ بالتدرج في هذه المحرمات، لأن المقصد الأعظم وهو شهادة الشهادتين والدخول في الإسلام أهم من الوقوع في المعاصي، فيقول: دعنا نصبر عليه حتى يقوى إسلامه وإيمانه ثم نتحدث في هذه التفاصيل. وبعضهم يرى أنه لابد أن يشرح هذا للمسلم الجديد قبل أن يدخل في الإسلام، فيقال له: الإسلام يأمرك بكذا وينهاك عن كذا، وهذه شرائع الإسلام كاملة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلا يجوز لك أنك تأتي تقدم الإسلام ناقصا لأحد فتخفي عنه بعض الأحكام رغبة، يرحمك الله عبد العزيز، فتخفي عنه بعض الأحكام رغبة في طمعا في إسلامه. وهذا الذي يظهر والله أعلم القول الثاني، وهو أنه ينبغي أن يعلم غير المسلم الإسلام ويبين له شرائع الإسلام، حتى إذا دخل في الإسلام يدخل عن ماذا؟ يدخل عن قناعة. فما يدخل في الإسلام ثم يقول لا أنا ما اتفقت معكم على هذا، أنا ما بلغتوني أن الخمر حرام وكذا، لا نقول له لا أنت دخلت وهذه شرائع الإسلام واضحة، وبالتالي يعني يصبح الإيمان عن قناعة وعن رسوخ. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، ولعلنا إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.